الحقيقه الثالثه للعقيده والمنهج ان اعلم ان هذه السلف الصالح وعقيده السلف الصالح ومنهاج اهل السنه والجماعه هذا صالح في كل زمان ومكان، لان به النجاه، فلا يقال هذا ناسب ازمنه مضت واليوم لا بد من اطروحات جديده، لان الاستراق الماضي والحالي كله بينه عليه الصلاه والسلام، وبين ان الفرق كلها ستكون في النار الا من كان على مثل ما هو عليه واصحابه. فاذا النجاه الحقيقيه في هذا المنهاج، وهذا المنهاج كما صلح للاولين فهو صالح للاخرين، وكما اصلح اول الامه فانه هو المؤهل الوحيد لاصلاح اخر هذه الامه. وذلك اسباب الخصائص في هذا المنهج. من خصائص منهج اهل السنه والجماعه انه منهج شامل لكل ما يحتاج اليه، فهو شامل من جهه انواع التعامل المختلفه، فتعامل الانسان مع نفسه يشمله منهج اهل السنه والجماعه، تعامله مع المؤمنين، محبته لاهل الايمان وموالاه اهل الايمان بقدر ما هم عليه من اهل من الايمان، هذا من اصول هذا المنهج، كما قال جل وعلا: هم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وكذلك تعامل المؤمن مع اهل العصيان هذا واضح في الكتاب والسنه، واضح في منهج اهل السنه والجماعه كيف يتعاملون في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لذلك ترسيخ الاسلام بالعقيده الواسطيه التي اوصيكم بها كثيرا ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال بوصف اهل السنه والجماعه: وهم مع ذلك يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعه. قال شراح العقيده الواسطيه قوله على ما توجبه الشريعه اوضحه شيخ الاسلام في مواضع اخرى من كتبه، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قراءته وقراءته فيها واحكامه فلا فيها النفس، فالمعتزله لهم طريقه والخوارج لهم طريقه وفهم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهل السنة والجماعة لهم فقه، فعندك الخوارج غلوا في ذلك حتى جعلوا الأمر بالمعروف وحلوا به الفتنة، فقال بما المسلمين وما الكافرين، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتزلة أو على ذلك معنى الخروج على الحكام، فتسكت منها إذا كانت المصلحة مغلونة في الخروج عليه تسكت نصرة للإسلام ولأهله. ومعلوم أن القواعد تتكلم على الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيقول إذا غلب على الغلب في الأمر بالمعروف عن المنكر للكعب، وفي النهي عن المنكر في الأمر بالمعروف قرب على الانتفاع وجب، هو قول كثير من اهل العلم مع السنه، فغلب على كما قال الله جل وعلا: فذكر في ان نفعه ذكرى اوجب التذكير اذا غلب على ظن الانتفاع، فذكر في ان نفعه ذكرى. وقال النهي عن المنكر فانه لا ينهى عن المنكر حتى ان يفهم صاحب اننا ننهي عن المنكر حتى ينتقل منه الى ما هو احسن. فإذا كان يأمر الاحتمال أنه تحصل من هذا المنكر ما في الأمر، لأنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا تيقن أنه تكون العاقبة في المصلحة الأخرى وأن لا يكون في المفسد عام. أما إذا كان هناك إضرار بشخص واحد إذا نهاه عن منكر فهذا مما يغتفر فيه، لكن في الأمور المتعلقة بالأمة فإن النهي عن المنكر يجب أن يكون مع التيقن أن المصلحة حاصلة. أما إذا قيل ربما تكون المصلحة راجحة وربما لا تكون راجحة يحدث مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة في قواعد الفقه. كذلك الصوفية حينما نظروا إلى الأمر المعروف عن المنكر عطلوه، فلم يأمروا ولم ينهوا بل سلكوا طريقا في التربية غريبة. وبهذا يخالف أهل السنة والجماعة بعد السلف الصالح يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي ومن شابههم والجافي في الأمر والنهي والصوفية وأهل الشهوات ويسلكون مسلك الوطن وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجده الجميع ليس على أرواحنا وعقولنا بل على ما جاء من مذكور في الآداب والفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك التعامل ذلك من فائض أو قبل نفس التعامل مع الكفار لديكم من ضوابط بما جاء الكف التعامل مع القدر المستأمن الذي دخل بعهد وأمن وكما في العهد الحديث بفتح ذمتهم أدناهم ليس التعامل معه التعامل مع الحرب الذي أذن الحرب والعدو والله إلا لو عبدين لنا ذلك القرآن في سورة الفاتحة قال سبحانه أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين فلم يجدوكم بديارهم أن تبروهم وتقسطوا بيتهم الله يحب المقسطين الذين يقاتلون بهم ولم يخرجون الديار ولم يقسطوا من العدو لنا ويخرجوهم من الحرافات هؤلاء عنهم بالقسط فنقسط بهم ونحل إليهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة تدعب من المتأمرين. إذن كل التعامل المقسطين يبين لك أن تتحدث وعلى العقيدة في أهل السنة والجماعة أنواع الشمولية في طبقات المجتمع كيف نواجه المسلم كيف نواجه الحربي كيف نواجه العاصي كيف نواجه المرتد كيف نتعامل أنواع الطبقات المختلفة ففيها شمولية. هذا يخطئ من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المرجع مراجعة عصرية لأن العقيدة تشمل المواجهة لكن كيف تتمواجه يجب أن ترجع كهذا الموابط السبب الصالح يجب أن ترجع مع الحاكم موابط الأمر المعروف لا نضيّر في النبوض ما فرق في الكتاب كذلك المسؤولين المتنزين موابط كذلك مواجهة المبتدع مع الكافر مع العاصي في الجهاد في الأمر المعروف في الدعوة كل هذه منهاجها بينا العقيدة والمنهج السلفي شامل لكل ذلك ثامن لجميع ما نحتاج إليه في أنواع التعامل. فالعقيدة سلفية والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلفية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة. وأمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال سبحانه والله غالب على أمره فقال كان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا طائف هذه الشريعة أنها طائف عقيدة واعترف الصلاة أنهم يعاملون من عاداهم ما لا يعاملهم لمن عاداهم فهم إذا رأوا عدوا لهم أو خصما لهم أو من وقع بهم فإنهم لا يقر فيه كما وقع فيه لهذا لا يكفرون منصهم ولا يبدعون منصهم ولا يكفرون منصهم إلا بحبه هم تخلصوا من هؤلاء وقدعوا إلى من يروروا على الإطلاق فليس لهم أول هذا هو الأرض بهم أن منهج الجماعة ليس منهج المسلمين على الأهواء وإنما هو نفي على ما يقرره أهل أهل السنة التعامل ما من تعد عليهم لا يكون بالتعدي فالتعد علينا لا يلم أن نتعدى عليه يعني بالكلام بل نرعى الله فيه نرعى الله فيه لا نتكلم إلا بما يؤذن لنا أن نتكلم فيه وأهل السنة لا يرعون قول الله إلا معه وكل عباد يقول التي أحسن إن الشيطان بينهم إن الشيطان كامل فهم رحمه الله ربي عقيد بينوا أنهم لا يبدعون من الكعب لا يبدعون وخاصة ما هو على عقيدته ومن هو على